اليوم كما لا يخفى عليكم شيخ مخصوص العملة هبت هبة كبيرة جدا على الدينار العراقي. ففي طريقي وأنا جاي من منطقة يعني من البيت وجدت بعض الشباب بجوز 3 أو 4 من أصحاب اللحى يعني الكثر، فنظرت عليهم كيف واقفين بين أكثر من 100 شخص والناس كلها هايصة وفي دوشة، فناديت عليهم فقلت لهم يا إخوانا إن شاء الله ما بتشتغلوا بالعملة، قالوا أنا مشتغل. قلت لهم أنت لازم تعرف أن هذه العملة قمار وهذا لا يجوز العمل فيه. قال إحنا سألنا مفتي الزرقاء. قلت أنتوا سألتوا جهلة، أنتوا ما سألتوا مفتي بالمعنى يعني اللي هو يقول لك قال الله قال الرسول، هؤلاء مقلدة وبدون علم. فشيخ جئت لهم بشيء خطر في بالي سبحان الله، طبعا هذا الفضل الله ثم لكم فيه يعني ولا لا قرأت يعني ولا، لكن من خلال حديثكم جاءت في بالي شيخنا طريقة ما أدري إن شاء الله يعني موفق فيها الله يكرمك إن شاء الله موفقة. جئت لهم شيخنا يعني الشغلة بسيطة جدا بدون نقاش طويل. قلت لهم الآن لما أنت بدك تبدأ في شراء هذه العملة بدك تربح أو بدك تخسر؟ قال لا. قلت طب لاعب القمار لما يجي سطوة القمار بيستطيع أنه يخسر أو يربح بيعرف هذا الشيء؟ قال برضو لا. قلت طب الآن أنا بصفتي تاجر ببيع وبشتري أصل عندي المربح ولا المخسر؟ مربح. قالوا المربح. قلت له إذا أنا يكفيكم هذا؟ والله يا شيخنا قالوا نعم. فمباشرة سبحان الله العظيم قياسة مع القمار نعم. ما بيعرف دون يخسر ودون يربحون يربحون. ليش نحن نقول قمار؟ نعم لأنه فيها المعنى هذا. أي نعم. جزاكم الله خير شيخنا. هذا شو رأيك في الاستدلال هذا شيخنا؟ بس هذا أخبث من القمار. الله أكبر. أنا الآن بزيد عليك أخبث من القمار، لأن القمار أحيانا يعتمد على شطارة المقامر. يا سلام. هو ما في شطارة. نعم. هو في حظ. نعم. هذا هو القمار. أي نعم. الله أكبر. فعلا هو أخبث من القمار. أخبث من القمار. ولا ممكن يكون ماهر بلعب الشدة أو بلعب كذا وما يستطيع حذاك عليه. أي نعم. هذا أخوي.